الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ما بعد، قبل أن نشرع فيما وصلنا إليه نتذاكر رؤوس المسائل فيما تقدم، ومنها الإعراب، وأنه الله يفتح عليك تغيير وأواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وللأسماء من ذلك ثلاثة: الرفع والنصب ولا جزم فيها، والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك ثلاثة: الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم بدأ رحمه الله المصنف في ذكر علامات الرفع. قال: وللرفع أربع علامات، وهي الضمة والألف والواو وثبوت النون. طيب، الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، وهي الاسم المفرد، الاسم المفرد وجمع التكسير، وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يدخل عليه، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. والألف يكون علامة للرفع في موضعين ما هما؟ في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة، وفي جمع المذكر، وفي المثنى. ها؟ مثنى الألف في موضع واحد في الأسماء خاصة، في المثنى، في الأسماء المثنى خاصة الألف. نعم. والواو يكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك وأخوك وفوك وحموك وذو مال، ومنهم من يزيد السادس هنوك. طيب، بقي النون تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة فقط. الأفعال الخمسة محصورة أو غير محصورة؟ غير محصورة، لكنها أمثلة خمسة، وهي التي تنتهي بضمير الجمع أو التثنية أو المخاطبة. وضمير الجمع إما بصيغة يفعلون أو تفعلون، وضمير التثنية يفعلان وتفعلان، وضمير المخاطبة تفعلين. هذه الأفعال الخمسة. أخذنا علامات النصب؟ لا. علامات النصب، وللنصب خمس علامات، أخذناها؟ لا أخذنا. طيب، توكل على الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف العلامة أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن أجر الروم، غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، في مقدمته الأجر الرومية. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. نعم، هذه العلامة الثانية من علامات الإعراب، وهي علامة النصب. وهذه العلامة تكون علامة للنصب في خمس مواضع، هذه العلامة التي هي النصب لها خمس علامات. فالإعراب كما تقدم أربعة أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم. انتهينا من الرفع وشرع في النصب. النصب له خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وهذه الخمسة عرفت وحصرت بماذا؟ بالاستقراء، لا يوجد غيرها في لغة العرب. وبدأ بالفتحة لأنها هي أم الباب. نعم، فقال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فالفتحة تكون أيضا بالاستقراء والتتبع علامة للنصب في هذه المواضع الثلاثة: في الاسم المفرد وهو الذي ليس بجمع ولا مثنى ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. هذا معنى الاسم المفرد: ليس مثنى ولا جمع ولا من الأسماء الخمسة ولا ملحقا بالمثنى ولا بالجمع، فهذا ينصب بالفتحة. وهذه الفتحة على حالتين: إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة، أقيموا فعل، أقيموا فعل وفاعل، والصلاة مفعول به منصوبة بفتحة ظاهرة على آخره أو على آخرها: الصلاة. إني أرى سبع بقرات، سبع اسم مفرد منصوب بالفتحة الظاهرة سبعة، فهي ظاهرة على آخره. قال الله عز وجل في سورة البقرة: أتأمرون أنتم، يعني أتأمرون الناس. الفتحة علامة النصب ظاهرة على آخر اللفظ الناس، والناس اسم مفرد، اسم جمع، اسم جمع، لأنه لا مفرد له من لفظه. وعند بعضهم أن الناس جمع للإنسان، والإنسان يجمع على الإنس ويجمع على أناس ويجمع على الناس عند بعضهم. والنوع الثاني من الأسماء المفردة ما تكون الفتحة مقدرة عليه، والتقدير يكون على الألف المقصورة، كما في قوله عز وجل: وما خلق الذكر والأنثى. الذكر مفعول منصوب بفتحة ظاهرة، والأنثى معطوفة على منصوب، منصوبة مثله لكنها بفتحة مقدرة لا تظهر على الألف، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. وأما الياء فتظهر عليها الفتحة: رأيت القاضية، تظهر الفتحة على الياء. هذا الموضع الأول وهو الاسم المفرد الذي ينصب بفتحة ظاهرة. النوع الثاني هو جمع التكسير الذي تكسرت بنية مفرده عند جمعه، كلفظ رجل مفرد جمعه رجال، جمعه رجال، الرجال تنصب بالفتحة الظاهرة على آخره. كذلك جبل جمعه جبال، تكسر اللفظ المفرد إلى جبال وأضيف الألف. قال الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة. الجبال منصوبة وهي جمع تكسير بفتحة مقدرة ولا ظاهرة؟ ظاهرة على آخره. وجمع التكسير ما دل على اثنين فأكثر مع تغير في صفة مفرده. وجمع التكسير أيضا له حالتان: حالة ظهور للفتحة وحالة تقدير. ظهور كما حالة الظهور كما تقدم في قوله: وترى الجبال، وتكون مقدرة في نحو قوله عز وجل: وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى. سكارى منصوب على الحالية، منصوب بماذا؟ بفتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. قال عز وجل: وأنكحوا الأيامى. أنكحوا فعل وفاعل، الأيام مفعول منصوب بفتحة مقدرة ولا ظاهرة؟ الأيام في فتحة ظاهرة مقدرة، يمنع من ظهورها التعذر. القسم الثالث مما ينصب بالفتحة هو الفعل المضارع الذي سلم من اتصال آخره بشيء، لم يتصل بشيء في آخره. الفعل المضارع المجرد ينصب بالفتحة أيضا، والفتحة أيضا هنا تكون ظاهرة وتكون مقدرة، تكون ظاهرة في مثل قوله عز وجل قالوا لن نبرح حتى يأتينا موسى. أين الفعل؟ نبرح منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة ولا لا؟ ظاهر. لا ظاهرة. نبرح أن تحبط. نعم تمام. نعم لأن اللسان قد يسبق إلى ما لا يصح عندها اللغة، والدرس للمدارسة، الدرس وكغيره من الدروس للمدارسة، ورعاية العلم أفضل من رعاية حال الشيخ، فلو أخطأت فقوموني ولو بالسيف. نعم. فسبق اللسان في المجلس الماضي على لفظة، وهي أنني قلت في أكثر من مرة أنه في محل رفع، وهذه اللفظة عند أهل الاصطلاح لا تقال إلا في المبني أو في الجملة أو في شبه الجملة، يقال في محل رفع أو في محل مرفوع عند بعضهم، هذا يكون في الضمائر المبنية وفي الجمل أو شبه الجملة، لا يكون في الأسماء المعربة. المعرب مرفوع، فتقول أنت مجاهد، أنت مبتدأ في محل رفع، لأن الضمير أنت دائما مبني على الفتح. مجاهد مرفوع فهو معرب، فنقول هذا مرفوع وهذا محل. والتزام اصطلاح أهل الفن أولى، وإن كان في الأمر سعة ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن حيث ذكرت هذا فيما مضى أو فيما سيأتي فالعهدة على هذا المعنى، لأننا ما درسنا أبواب النحو كلها إلى الآن، فالتجوز بهذه اللفظة بمعنى أن هذا اللفظ هو مرفوع أو في محل رفع. قال عز وجل كي نسبحك، كي أداة نصب، نسبح آخر الفعل الحاء منصوب ولا لا؟ منصوب بفتحة مقدرة ولا لا؟ ظاهر. لا ظاهر. نسبحك وتكون أيضا مقدرة كما في قول بعضهم يسرني أن تسعى إلى المجد، تسعى أن تسعى الناصبة، تسعى فعل مضارع منصوب بفتحة لكنها مقدرة، يتعذر أن تظهر على الألف المقصورة. وشرط في هذا في هذا الثالث الأخير شرط فيه شرطا، قال وإن لم يتصل بآخره شيء، فإن اتصل بآخره شيء أعرب نصب بشيء آخر. ما الذي يتصل به؟ يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا يتصل به الفعل المضارع في آخره، ويتصل به كذلك نون التوكيد ونون النسوة، هذه خمسة. الأول ألف الاثنين تتصل بآخر الفعل، تقول لن يضرب، لن يضرب شكلها، ها؟ لا، لن يضرب بالفتح. لو كان اثنان لن المعلمان لن يضرب بألف، لن يضرب بألف. علامة النصب هنا ما هي؟ حذف النون. أصل الفعل يضربان، حذفت النون وستأتي في علامات النصب وهي الحذف آخر علامة. وكذلك لو اتصل بآخر الفعل واو الجماعة يضرب، لن يضرب حذفت النون، لا نقول منصوب بالفتحة. وكذلك ياء المخاطبة لن تضربي، أصلها تضربين حذفت النون لأنها من الأفعال الخمسة. وكذلك نون التوكيد لن تذهبن، فهنا اتصل بآخر الفعل نون التوكيد، ها؟ مبني على الفتح، فيكون الفعل ليس منصوبا بالفتحة ولكنه مبني على الفتح. وإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، لن تذهب ناء، لن تذهب ناء، فآخر الفعل الباء، لن تذهبنا يعني النسوة. نقول نعم في هذه الحالة هل نقول في محل نصب؟ فنقول في محل نصب مبني على السكون، نعم، على الباء، الباء مبنية على الفعل، مبني على الفعل الأصلي دون النون، مبني على السكون في محل في محل نصب. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا، تحصوا فعل مضارع مجزوم ولا مرفوع؟ أنت ها منصوب، الله يفتح عليك، منصوب بماذا؟ بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة وسيأتي في علامة الفتح. هذه ثلاثة مواضع يكون النصب فيها بالفتح: في الفعل المضارع السالم مما يتصل به في آخره من ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون النسوة أو التوكيد أو ياء المخاطبة، والاسم المفرد وجمع التكسير. إذن قطعا ما ذكره في المرفوعات هنا هناك من جمع المؤنث السالم ليس داخلا في هذا الموضع، سينصب بشيء آخر سيأتي إن شاء الله. نعم. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. نعم. وأما الألف وهي العلامة الثانية من علامات النصب، فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة فقط، في الأسماء الخمسة فقط. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك. انصر أخاك. أخاك اسمه من الأسماء الخمسة، منصوب ولا مرفوع؟ سوب. منصوب بماذا؟ ألف. بالألف، علامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. وكما مثل المصنف رحمه الله: رأيت أباك، رأى فعل ماضي والتاء هي الفاعل ضمير، وأباك وأخاك وذا مال، رأيت ذا مال، فذا يكون في منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة: قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم الذي زيد في آخره ألف وتاء، زيد في آخره ألف وتاء، ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة. إن في ذلك لآيات، آيات هنا مجرورة والمرفوعة منصوبة، الله يفتح عليك، منصوبة بماذا؟ بالكسرة. لماذا؟ لأنها جمع آية، وجمع آيات، آية آيات جمع مؤنث سالم يجر بالكسرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كلها في محل نصب، لأن إن حرف نصب. إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات إلى آخر الآية، كلها فيها أسماء جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات بالكسر، تائبات بالكسر، عابدات ثيبات، وأبكار. أبكار. وأبكار. أبكار هنا مفرد ولا فعل؟ نعم، اسم جمع، جمع ماذا؟ جمع تكسير، ولذلك نصبه بالفتح لا بالكسر، ونصب المسلمات وغيرها مما تقدم بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم. وفي الآية الأخرى: إن المصدقين والمصدقات، مجرورة منصوبة بالكسر لأنها جمع مؤنث سالم. قال الملك: إني، قال الملك: إني أرى سبع بقرات، ولا تن؟ تن. تن بقرات، مجرورة بالكسرة لأنها جمع بقرة، وجمع بقرة تجمع على جمع المؤنث السالم. وسبع سنبلات، أرى سبع مفعولة، سنبلات منصوبة. سبع ها هنا مجرورة شيخ. سبع سنبلات مجرورة، وسبع بقرات مجرورة، لكنكم مشيتم معي ولم تقوموني. إني أرى سبع فهي مضافة، سبع بقرات فهي في محل جر وليست منصوبة، ولذلك لا، كما في قوله: إن في ذلك لآيات، لآيات، لآيات، اللام لام إيش؟ توكيد. ها توكيد مزحلقة، ها ليست مجرورة بل هي في محل نصب. إن آيات في ذلك، فهي اسم إن، فهي منصوبة بالجر، فاللام ليست لام جر هنا، اللام ليست لام جر، لام المزحلقة التي جاءت في في في في أول الاسم. كذلك إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذن الكسرة تكون علامة للنصب في الجمع المؤنث السالم، والمثال الذي يصح معنا إن المسلمين والمسلمات، إن المصدقين والمصدقات، إن في ذلك لآيات. وأما آيات سورة يوسف فستأتي إن شاء الله في الكسر فيما يجر بالكسرة، ومنها جمع المؤنث السالم. نعم شيخ، إذا وضعناها في محل مفعول أيضا الآن، إن المسلمين اسم إن، اسم إن، إن المسلمين هذه اسم إن، والمسلمات معطوف عليها، والمعطوف على المنصوب منصوب. نعم قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. نعم إذن الياء هذه العلامة الرقم كم؟ الرابعة، الله يفتح عليك. الأولى الفتحة، والثانية ألف الألف، ثم كسر. الكسرة، ثم الياء. والياء تكون علامة للنصب في موضعين: في التثنية وفي الجمع. في التثنية تقول رأيت رجلين، رجلين، أو رأيت طالبين. رأيت فعل وفاعل، وطالبين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. وتكون علامة للنصب أيضا في جمع المذكر السالم، كما مر معنا في قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين. فالمسلمون والمؤمنون منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم، فقوله والجمع يعني جمع المذكر السالم. إن المصدقين والمصدقات فيها مثالان: مثال للجمع المؤنث السالم مجرور منصوب بالكسرة، ومثال لجمع المذكر السالم منصوب بماذا؟ بالياء، منصوب بالياء. طيب بقي العلامة الخامسة. نعم قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم إذن في موضع واحد حذف النون، كما تقدم معنا في قوله: استقيموا ولن تحصوا. قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. تستطيعوا فعل مضارع، أصله تستطيعون، حذفت النون لدخول لن الناصبة لكي لا تأسوا، أصلها تأسون، حذفت النون لأن الفعل من الأفعال الخمسة وسبقه أداة نصب. وكذلك التي تتصل بألف الاثنين: لن تنجحا حتى تجتهدا، أصلها لن تنجحا حتى تجتهدا. كم فعل عندي هنا في هذه الجملة؟ فعلان: الأول منصوب بماذا؟ بلن، وعلامة نصبه تنجحا في ألف، بالألف منصوب بالألف بحذف النون، الله يفتح عليه. الفعل الثاني تجتهد منصوب بحتى، وعلامة نصبه أيضا حذف النون. وكذلك المتصلة بياء المخاطبة: لن تتزوجي حتى تكملي دراستك. تتزوجي أصلها، أصل الكلمة تتزوج الفعل تتزوجين، حذفت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. لن تتزوجي لن ناصبة. إذن علامة النصب له خمس علامات نعيدها قبل أن نبدأ في علامات الخفض. ما هي؟ نعم علامات النصب: الفتحة، نعم، والألف والكسرة، والياء، وحذف النون، الله يفتح عليك. وهذا هو المتن، يعني لو حفظنا الأجرومية أغنانا عن أغناك في إجابة أي سؤال إن شاء الله. هذا هو فائدة الوصول. إذا انتهينا من علامات النصب وعلامات الرفع، وينتقل الآن إلى علامات الخفض. نعم. قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. وللخفض عند الكوفيين وعند البصريين الجر، ثلاث علامات بالاستقراء: الكسرة والياء والفتح. علامات النصب والرفع والجزم والخفض منها علامتان، ومنها ثلاث، ومنها أربع، ومنها خمس. علامات الجزم علامتان: السكون والحذف كما سيأتي، والخفض ثلاث علامات، والرفع أربع، والنصب خمس، فهي مترتبة على هذا الكلام. علامتان، ثلاث، أربع، خمس. فتعلم أن للجزم علامتان، للخفض ثلاث، فالرفع أربع، فالنصب خمس، على هذا الترتيب، وكلها عرفت باستقراء كلام العرب. نعم. بدأ بالكسرة لأنها أم الباب. نعم. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. نعم. الكسرة بالاستقراء أيضا علامتها علامة للخفض في هذه المواضع الثلاثة: في الاسم المفرد المنصرف، هذا قيد، قبل كان يقول الاسم المفرد ويسكت، فالفتح علامة للنصب في الاسم المفرد مطلقا سواء المنصرف وغير المنصرف، وكذلك الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد سواء المنصرف وغير المنصرف. حينما جاء هنا في علامة الكسر قال: هي علامة للكسر أو علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف، المنصرف المنون الذي يقبل التنوين، وسمي صرفا لأن لصوتك عند النطق به رنينا يشبه صوت الدنانير في موازين الصيارفة عن الصرف. فإذا قلت محمد محمدا فهذا فيه نوع رنين، يسمى سمي صرف صرفا لأجل هذا كما يذكر بعضهم. فالاسم المفرد هو ما تقدم، ما ليس بمثنى ولا مجموع، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. المنصرف الذي يقبل الصرف، فخرج غير المنصرف. والاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف يخفض بالكسرة، وسواء كانت ظاهرة أو مقدرة. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وين الاسم المخفوض؟ ليلة. ها؟ في ليلتي. ليلتي، ليلتي اسم مفرد مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. قال عز وجل: أتى على الإنسان حين من الدهر. وين الاسم المخفوض؟ الله يفتح عليك. الإنسان مخفوض بماذا؟ بالكسرة الظاهرة على آخره، الكسرة الظاهرة على آخره. لم تلبسون الحق بالباطل. وين الاسم المخفوض؟ بالباطل، الباطل مخفوض بالباء، وعلامة خفضه كسرة ظاهرة على آخره. كذلك لو أخذنا لفظ الناس: ولقد ضربنا للناس، على أنها اسم جمع للناس، منصوبة ولا مرفوعة؟ مخفوضة باللام، وعلامة خفضها الكسرة. قل أعوذ برب الناس من الجنة، من حرف خفض، الجنة اسم مفرد مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. نعم. والموضع الثاني جمع التكسير، كذلك يكون في الاسم المفرد على الكسر للاسم المفرد المقدرة: مررت بالأنثى، الأنثى اسم مفرد مخفوض بالكسرة المقدرة على آخره بالأنثى. مررت بالقاضي، بالقاضي ولا بالقاضي؟ ها؟ قاضي. ها؟ بالقاضي. بالقاضي، لا ننطق الكسرة، لا نقول قاضي، يعني فيها نوع من الثقل. من الثقل. الموضع الثاني جمع التكسير، تقدم تعريفه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وين جمع التكسير؟ ها؟ الصدور. منصوب ولا مرفوع؟ مجرور بماذا؟ بفي، وعلامة جره أو خفضه السكون في الصدور، في الصدور علامة خفضه الكسر الظاهر على آخره. وأنتم عاكفون في المساجد، الصدور جمع تكسير لأنها جمع صدر. وأنتم عاكفون في المساجد، وين الاسم؟ المساجد مفرد ولا مثنى؟ جمع تكسير. مخفوض ولا مرفوع؟ بكسرة مقدرة ولا ظاهرة؟ الله يفتح عليك. وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة جمع تكسير لأنها جمع ملك، مخفوض للملائكة باللام وعلامة الخفض جر الكسر الظاهرة. كذلك مثل ما تقدم في الناس من الجنة والناس على أنها جمع لإنسان عند بعضهم. في قلوبهم مرض، وين الجمع التكسير؟ قلوب، لأنها جمع قلب، تكسر اللفظ عند الجمع. قلوبي آخر الاسم الباء مكسورة بكسرة أو مخفوضة بكسرة ظاهرة على آخره. وتكون الجب يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. المبثوث إيش؟ وين الجمع؟ المبثوث. لا لا، الفراش. ها أيوة، الفراش. الفراش جمع فراشة. الفراشي. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، يجر أيضا بالكسرة، جمع المؤنث السالم. لله ما في السماوات. السماوات جمع سماء، جمع مؤنث السالم مخفوض بكسرة ظاهرة على آخره. والمحصنات من المؤمنات، مؤمنات جمع مؤنث السالم مخفوض بالكسرة. وللمطلقات متاع بالمعروف، للمطلقات جمع مطلقة جمع مؤنث سالم مخفوض بالكسرة. ويأتي هنا الآن الآية يوسف، أفتنا في سبع بقرات مضافة إلى السبع مخفوضة بالكسرة الظاهرة على آخره. وسبع أيضا معطوفة على مخفوض فتخفض. سنبلات مخفوضة أيضا وليست منصوبة كما وهمنا سابقا. وأخرى يابسات، يعني أفتنا أيضا في أخرى. أخرى منصوبة ولا مجرورة؟ أخرى منصوبة ويابسات مخفوضة. لماذا؟ أخرى لا ينصرف. منصوبة ولا لا؟ وأفتنا في أخرى منصوبة. أخرى مخفوضة بالفتح، مخفوضة بالفتح لأنها ممنوعة من الصرف. ستاتي يابسات بالإضافة، مخفوضة بالكسر الظاهر، وهذه مخفوضة بفتحة وهي العلامة التي ستأتي من علامات الخفض، العلامة الأخيرة، العلامة الأخيرة، فنؤخر الكلام عنها إلى ذاك الموضع. العلامة الثانية. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. نعم، أما الياء من علامات الخفض وهي العلامة الثانية بعد الكسرة، فتكون بالاستقراء علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة: مررت بأبيك، بأخيك، بذي مال، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبذي ذي. ذي اسم من الأسماء الخمسة مجرور وعلامة جره الكسرة والفتحة. الياء، الياء لأنه من الأسماء الخمسة مجرور بالياء. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. هذا الحديث الذي معنا أمس، أفلح وأبيه، وأبيه بواو القسم مجرور بماذا؟ بالياء، بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي، كل ذي ظفر. ذي مضافة مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الخمسة. من الله ذي ذي ليش؟ ذي المعارج من الله، ذي صفة للفظ الجلالة فهي في محل خفض، كما في سورة المرسلات إلى ظل ذي. كل هذا من الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة تجر بالألياء. وقال موسى لأخيه هارون، وين الاسم لأخيه؟ مجرور باللام وعلامة الجر الياء لأنه من الأسماء الخمسة. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ بيوسف منصوبة بالفتحة لأنه لا ينصرف، مجرورة بالفتحة عفوا، وأخيه مجرورة بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أخيه وأبيه من الأسماء الخمسة. طيب، رب اغفر لي ولأخي، وين الاسم من الأسماء الخمسة؟ ها؟ أخي مجرور بماذا؟ مجرور بماذا؟ بكسرة، الله يفتح عليك، بكسرة مقدرة هنا، لأن من شرط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. فأخي هنا مجرورة لكنها مجرورة بالكسرة المقدرة على الياء. والأمثلة كثيرة، إذ قال يوسف لأبيه، نعم، ارجعوا إلى أبيكم، كل هذا من الأسماء الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتقي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، وين الاسم من الأسماء الخمسة؟ في الأولى حرف، الله يفتح عليه، والثانية اسم من الأسماء الخمسة وهو الفم، في امرأتك، مجرور بالياء لأنه الأسماء الخمسة. هذا الموضع الأول، الأسماء الخمسة تجر بالياء. الموضع الثاني في التثنية، يعني في الأسماء المثناة تجر بالياء أيضا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، وين الشاهد؟ نعم، في المثنى، ها في المثنى، ما وصل لك، ها كمل على رجل، لا ما بكمل، يكمل هو، وين الشاهد؟ على الرجل، على رجل من القريتين، القريتين مثنى، مثنى مؤنث منصوب مجرور بالعفو بالياء لأنه مثنى. طيب، إنما المؤمنون إخوة، اسم مجرور بالياء، وين الشاهد؟ فأصلحوا بين أخويكم، صح؟ أخويكم الأسماء الخمسة والمثنى، الأسماء الخمسة شرط أن لا تجمع شيء، تكون مفردة الأسماء الخمسة أي أخويكم هنا إيش؟ تكسر مثنى مجرورة بماذا؟ بالياء لأنها مثنى، ولا مجرورة بياء لأنها من الأسماء الخمسة؟ لأنها مثنى أخويكم، لأن الأسماء الخمسة لا تكون إلا مضافة لغير ياء المخاطبة، ولا تكون مثنى، لا تكون إلا مفردة. نعم، طيب، للذكر مثل، وين الشاهد؟ حظ الأنثيين، الأنثيين مجرورة بالياء لأنها مثنى. طيب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وين الاسم المجرور؟ أبويه مجرورة بالياء ولا بالألف؟ ولأبويه بالكسرة، لماذا؟ أبويه اسم الأسماء إيش؟ لا، فن اسم مثنى لأبويه، ليس من الأسماء الخمسة. أبويه أخويه ليست من الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة لا بد أن تكون مفردة، وهذه مثنى، فهي مجرورة بالياء لأنها مثنى، مجرورة بالياء لأنها مثنى. فإن كنا نساء فوق اثنتين، وين المثال الشاهد؟ اثنتين فوق اثنتين ملحق، نعم، ملحقة بالمثنى، ليست مثنى بل هي ملحقة بالمثنى لأنه لا مفرد لها من لفظها. ولا طائر يطير بجناحيه، جناحين مجرورة بماذا؟ لأنها مثنى. وبدلناهم بجنة جنتيهم جنتين، بدلناهم بجنتيهم جنتين، بجنتيهم مجرورة بالباء، جنتين منصوبة بالياء، صح؟ جنتين جنتين، لماذا؟ كيف؟ بدلناهم بجنتيهم جنتين، الثانية منصوبة، جنتيهم الأولى مجرورة والثانية منصوبة. ليش؟ ها؟ ليش؟ لماذا؟ بدلناهم نحن جنتين مفعولة، بدلناهم جنتين فهي مفعول. الموضع الثالث جمع مذكر السالم، نحاة ما شاء الله، الله يعيني عليكم، جمع المذكر السالم، هذا الموضع الثالث من المواضع التي تجر بالياء. قال في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وين الشاهد؟ جمع مذكر سالم مجرور بالياء، هدى للمتقين، للمتقين باللام، جمع مذكر سالم، المتقون جمع مذكر سالم، يجر بالياء للمتقين. طيب مثال من سورة الفاتحة: جمع مذكر سالم مجرور، سورة الفاتحة الله يفتح عليه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالون جمع مذكر سالم، مجرورة هنا في الفاتحة بالياء لأنها جمع مذكر سالم. في سورة البقرة أيضا في الصفحة الثانية: وإنها لكبيرة، في الخامسة: وإنها لكبيرة إلا الخاشعين، على الخاشعين، الخاشعون جمع مذكر سالم، هنا مجرور الخاشعين بمجرور بعلى وعلامة الجر الياء. وكنا نخوض مع الخائض، ها، مع مجرور بمع الخائضين جمع مذكر سالم. ولا تكن مع الكافرين، ولا تكن للخائنين خصيمة، الخائنون جمع مذكر سالم. باقي واحدة فيها تشتت، نأخذها طيب ربع ساعة إن شاء الله وتنصرف. الثالثة: قال وأما الفتحة، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نعم، إذن علامات الخفض ثلاث في الأسماء الخمسة، علامات الخفض ثلاث: الكسرة والياء والفتح. عرفنا الكسرة والياء وبقي الفتح. الفتحة علامة للخفض في موضع واحد فقط، وهو في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف، اجمع ذهنك حتى لا تتشتت، حتى تضبط هذا الأمر احفظ بيتا ذكره النحاة، ذكره ابن هشام رحمه الله في شرح القطر، ثم فرع عليه ما سيأتي من كلام. اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. تحفظه؟ توكل على الله. قله بدون البيت. لا، البيت نريد، البيت نحفظ البيت. اجمع وزن عادلا، أنث، أنث بمعرفة، ركب وزد، وزد عجمة، عجمة، فالوصف قد كمل. هذا البيت فيه تسعة ألفاظ، وهي تسع العلل التي تجعل الاسم ممنوعا من الصرف، تجعل الاسم ممنوعا من الصرف. وحتى ما نتشتت، فالدرس لأمثال من المبتدئين، سنذكر رؤوس أقلام في الأسماء التي لا تنصرف. اجمع يعني إشارة إلى الجمع، واحد من الجموع يسمى ما يجمع بصيغة منتهى الجموع، مثل المساجد والمصابيح والدراهم، هذه تسمى صيغة منتهى الجموع لأنه لا جمع بعدها، ينتهي الجمع عندها. فإذا جاء الجمع عندها بهذه الصيغة فإنه يجر بالفتحة، يجر بالفتحة، كما في قوله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله، ومساجد يذكر اسم الله، يذكر فيها اسم الله ومساجد. فترى أنه صرف صوامع وبيع، وحينما جاء إلى المساجد ما صرفها، جعلها مرفوعة بضمة واحدة فقط، ومساجد، ولم يقل ومساجد، ممنوعة من الصرف. لماذا؟ تقول لأنها في صيغة بصيغة منتهى الجمع. هذه علة واحدة فقط، وهي التي أرادها بقوله الناظم اجمع. إذن ما كان على صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف. لو جاء في محل خفض فإنك تخفضه بالفتحة، تقول مررت بمساء جدا كثيرة. مساجد تقول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. شيخ، مثال قبل قليل وأنتم عاكفون في المساجد، هذا سيأتي، هذا في قيد، لما ننتهي من ممنوع من الصرف هناك قيد ما لم يضف أو يكون بعد الردف، فالمساجد هنا مضافة. إذن اجمع، ها لا هنا منصوب، وأن المساجد هنا في محل نصب، نحن نبحث عنها في محل خفض وبدون الأل، وبدون الأل. اجمع صيغة منتهى الجموع. وزن، وزن هذا الذي يعبر عنه النحاة باللفظ الذي يأتي بالاسم الذي يأتي على وزن الفعل، سواء كان هذا الاسم علما أو صفة. تقول سمعت من أحمد، مررت بأحمد. أحمد على وزن، على وزن فعل، على وزن فعل، لأن هناك فعل أحمد، يعني لفظ أحمد يأتي اسما ويأتي فعلا. أنا أحمد الله، أحمد هنا فعل. مررت بأحمد اسم على وزن الفعل، الاسم الذي على وزن الفعل يجر بالفتحة، مررت بأحمد، مررت بأحمد. قرأت على أحمد ابن حنبل رحمه الله، تقول هكذا مررت على أحمد بالنصب ولا لا بالخفض، لكنه خفض بالفتح لأنه ممنوع من الصرف لأنه علم على وزن فعل. كذلك الوصف الذي على وزن، على وزن فعل، على وزن فعل، كما في قوله ولقد خلقنا الإنسان في أحسن، ها لا ما هو أحسن، في أحسن لأنه مضاف، هذا ما يصلح مثال هنا. اشتريت أفضل من سيارتك، أو اشتريت أفضل من سيارتك، هذه مفعولة، مفعولة. مررت بأفضل من بيتك، مررت بأفضل من بيتك، بأفضل، أفضل هنا على وزن فعل، على وزن فعل. هذا معنى قوله وزن. عادلا، عادلا هذا يعبر عنه النحاء بالتبديل أو البدل كما هي عبارة ابن هشام، أو العدل، العدل يعني الكلمة معدولة عن لفظ آخر، اللفظ معدول عن لفظ آخر، كما في كلمة عمر، عمر في العلم، عمر مررت بعمر مخفوضة بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ويكون أيضا في الأوصاف، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، مثنى ثلاثة ورباع معدولة عن اثنين، معدول عن ثلاث، ومعدول عن أربع، هذه كلها تجر بفتحة. مثنى مجرورة، أولي أجنحة مجرورة، مثنى مجرورة لكنها بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وثلاثة مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، ورباعة مفتوحة مجرورة أيضا بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. هذا معنى العدد. أنث، أنث يعني في المؤنث، المؤنث يكون ممنوعا من الصرف، والمؤنث ثلاثة أنواع: مؤنث لفظي، ومؤنث معنوي، واللفظي ينقسم إلى لفظي حقيقي ولفظي مجازي. هذه كلها تكون ممنوعة من الصرف على سبيل الإجمال، وهناك تفصيل نتشتت بذكره. مررت بعائشة، كيف تقرأها؟ مررت بعائشة، ها تقول إيش؟ مررت بعائشتي ولا عائشة؟ عائشة، لا كارثة هذه. مررت بعائشة، الباء حرف جر، عائشة اسم مجرور، مجرورة بماذا؟ بالفتحة، لأن عائشة ممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، يجر بالفتحة ما لا ينصرف. كل الأسماء الأصل فيها نتجر بالكسرة إلا غير المصروف فيجر بالفتحة، هذه مؤنث. كذلك المؤنث الممدود، مررت بأسماء كيف نقرأها؟ بأسماء. وكذلك الوصف، ها؟ حصلت على أشياء، على أشياء، أشياء تكون كيف؟ أشياء أيضا بالخفض لكنها خفضت بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. هذا التأنيث الذي هو ممدود، وكذا التأنيث الذي هو مقصور. مررت بامرأة حبلى، حبلى مخفوضة، علامة خفضها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. وكذلك المؤنث تأنيثا حقيقيا، فاطمة، عائشة، تقول مررت بفاطمة، بعائشة. كذلك التأنيث المعنوي، زينب، مررت بالمعنوي، التأنيث معنوي مثل زينب، زينب، لا زينب تأنيث حقيقي، لكن ها طلحة، طلحة، مررت على طلحة ابني عبد الله، مررت على طلحة ابني أسامة ابن زيد، سمعت على أسامة ابن زيد، وقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله ممنوع من الصرف. نعم. أنف بمعرفة، بمعرفة هذا الذي يشير أشرنا إليه أكثر من مرة على العلمية، يعني يكون اللفظ فيه العلمية مع التأنيث، أو العلمية مع العدل، أو العلمية مع الوزن، هذا معنى قولهم بمعرفة. تسع علل، اجمع، زن، عادلا، أنف بمعرفة، ركب. الركب المقصود به التركيب المزجي، لأن في اللغة ثلاثة أنواع من التركيب، تركيب إسناد وإضافي ومز، الله يفتح عليك. المقصود بركب هنا المزجي، مثل ماذا؟ بعلبك، ها؟ معدي كرب، أو بعلبك، أو حضر موت، حضر موت، هذه إذا خفضتها ذهبت إلى حضر موتي، ولا حضر موت، حضر موتى، الله يفتح عليك. يعني الإمام أحمد رحمه الله سألوه لماذا العلم في خراسان وفي، قال أشتغلت بالخلافة، فالآن الأخوان من فرنسا وهم ما شاء الله يعني ما خرم سؤالا، الله يفتح عليه ويزيدنا وإياكم وهو بفضله. فذهب العلم في العجم، فتداركوه يا معاشر الأخوة من العرب، عربي هو، ها؟ عربي. الأصل عربي، نعم، لكن العبرة بالحاصل الآن. قال ركب وزد، الله يكرمه، أكرمه وأكرمنا وإياكم بالإسلام، ما ليس لنا شرف إلا به. قال ركب وزد، الزد التي هي الزيادة في آخر، التي هي الزيادة في آخر الاسم أو في آخر الصفة، زيادة الألف والنون، مثل سلمان، مررت بسلمان، ما تقول سلماني مع أنه مخفوض، وسليمان وعثمان وسفيان، أبي سفيان. كذلك في الوصف، سكران، غضبان، زيادة الألف والنون في الاسم أو في الصفة تجعله ممنوع من الصرف. زد عجمة، يعني اللفظ العجمي، الاسم العجمي، العجمية مع العلمية، إذا كان الاسم أعجميا كان ممنوعا من الصرف. ملة أبيكم إبراهيم، مع أن في محل خفض، عفوا، مخفوضة، أي نعم مخفوضة. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل. وكل أسماء الأنبياء أعجمية إلا كم؟ إلا ستة، خمسة ولا أربعة، منهم من يقول أربعة ومنهم يقول ستة، وهي صالح ومحمد وهود وشعيب، وهود وشعيب. ومنهم من يزيد هود لأنها من هادة، ومنهم من يزيد نوح لأنه من ناحة، والمشهور أنهم أربعة. ابن هشام رحمه الله ذكر هذه القاعدة، كل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة. فجميع الأسماء الأنبياء ما عدا هذه الأربعة ممنوعة من الصرف، يعني إذا خفضتها فخفضها بالفتح، إذا جاءت في موضع خفض فتقول هي مخفوضة بالفتح لأنها ممنوعة من الصرف. لكنهم يشترطون في الاسم الأعجمي شرطا، ما هو؟ هو العلمية في شرط، هناك شرط آخر ألا يزيد العلم هذا عن ثلاثة أحرف، فإذا زاد عن ثلاثة أحرف ولو كان أعجميا فإنه ينصرف، إذا لم يزد عن ثلاثة إذا بقي على ثلاثة أحرف. يمثلون بنوح وبهود عند من يقول أنها ليست بعربية، وإلى هود أخاهم، ولوط فيه خلاف أيضا لأنها من لاطة، ثمود لا، لكن لوط أظن أن فيه خلاف لأن لاطة في اللغة معناه التصق، هذا معنى لها أصل في اللغة. قال وزد عجمة فالوصف، هذا العلة التاسعة والأخيرة، الوصف يعني ما كان صفة، والوصف يمنع مع العدل، مر معنى في العدل، ويمنع مع الزيادة بالألف والنون مثل سكران، ويمنع أيضا مع الوزن، وزن الفعل مثل أحمر وأفضل. هذا هو الممنوع من الصرف. هذا استطراد في ماذا؟ في قوله رحمه الله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف فقط، فإنه يخفض بالفتحة. يشترط النحاة شرطا وهو ألا يكون هذا الاسم المنصرف مضافا ولا معرفا بأل، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية في البيت الثالث والأربعون، في البيت الثالث والأربعين من الألفية، جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. كرروا هذا البيت مع البيت الذي تقدم في الممنوع من الصرف، جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، يعني بعض الأبيات الشواهد تحفظ من الدروس، يعني ما حفظنا هذا الدرس إلا من درس الشيخ محمد رحمة الله عليه يعني ابن عثيمين. اجمع وزن جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف، فإذا أضيف فإنه يجر بالكسرة، يجر بالكسرة مثل قوله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكن لو قلت مررت بأحسن منك فإنه يجر بالفتحة، لكن عندما أضفته في أحسن تقويم أضفته إلى التقويم فإنه يجر بالكسرة ما لم يضف أو يكون بعد أل ردف. أل يعني أل التعريف، تقول دخلت مررت على المساجد، رجعت الأصل المساجد، الأصل أنها تجر، مررت بمساجد، إذا قلت بالمساء بال تقول المساء جدي، جر فعل أمر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف، يعني يكون مضافا أو يكون بعد الردف، لكن لو كان مضافا إليه فسيبقى على الأصل، سيبقى على الأصل من أنه لا يجر إلا بالفتحة. انتهينا من علامات الخفض. للجزم علامتان ناخذها حتى نبدأ في المعربات إن شاء الله. طيب هذه أسهل مما تقدم، الصعب هو العلامات يعني في الاسم الذي لا ينصرف. ابن هشام رحمه الله يقول في الشرح على القطر الأصل في الأسماء في الاسم، الأصل في الاسم المعرب بالحركات هو الصرف، الأصل في المعرب في الاسم المعرب بالحركات هو الصرف، محمد رسول الله هذا معرب بالحركات الأصل فيه أنه ينصرف، سماء ذات أبراج ينصرف، هذا هو الأصل، ويخرج منه أسماء سواء كانت أعلام أو أوصاف إذا وجد فيها علتان أو علة واحدة مما تقدم في العلة التسع، يعني تجتمع علتان أو يكون علة واحدة، علة واحدة في منتهى الجموع وعلة واحدة في المؤنث الذي هو ممدود أو مقصور، والباقي لابد من علتين، علمية ووصف العلمية والعجمية أو العلمية والتركيب وغير ذلك مما تقدم. فأتمنى أنه يلقى منا عناية الاسم الذي لا ينصرف، ومع الممارسة في خاصة في القرآن وفي ألفاظ السنة يستقيم اللسان، لا يستقيم لك اللسان إلا بالممارسة والمدارسة وأيضا التدريس والتلقين، أن تلقن غيرك ما علمت. ويبقى مرد الأمر وأوله وآخره على توفيق الباري سبحانه وتعالى لنا ولكم. طيب، الجزم هو خاص بماذا؟ بالأفعال. نعم، قال والجزم علامتان السكون والحذف. نعم، وللجزم الذي هو الرابع من علامات ماذا؟ الإعراب. قال وللإعراب أربع علامات: رفع ونصب وخفض وجزم، وللأسماء منها ثلاثة، ثم قالوا للأفعال منها ثلاثة ومنها الجزم. هذا مختص بالأفعال، له علامتان فقط بالاستقراء والتتبع، علامتان، وللخفض ثلاث، وللرفع أربع، وللنصب خمس، على هذا التدريج كما تقدم. نعم، وهما السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. نعم، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. في الفعل المضارع، في الفعل أخرج الاسم، المضارع أخرج الماضي والأمر، صحيح. الصحيح أخرج معتل. المعتل الصحيح أخرج المعتل الآخر. ها، المعتل الآخر، الصحيح الآخر، المعتل الآخر. قال عز وجل ألم نشرح لك صدرك، وين الفعل؟ نشرح. ما سألناك ولا سؤال، نشرح مجزومة بالضمة والكسرة بالسكون، الله يفتح عليك، مجزومة بلم، وعلامة الجزم السكون. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يرى، وين الفعل؟ يعلم. ألم يعلم مجزومة بالسكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يستطع، يستطع. طيب، لماذا في الآية الأخرى قال يسطع؟ ذلك تأويل ما لم تسطع. وين راحت التاء؟ حذفت لأنه معتل، لأن ثبت، حذفت تخفيفا، هكذا تخفيف من الذنوب، ليس لأجل، ليست علامة إعرابية. فمن لم يستطع، لو قال فمن لم يسطع أيضا صحت، ليست لأجل الإعراب. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، تستطع بالسكون، تستطيع فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ تضليل مجزوم ولا مرفوع؟ تضليل مجرور. تضليل مجرور اسم، تضليل اسم، لأنه يقبل علامة التضليل وليس بفعل. لا تقول لأن أوله تافه هو فعل، تضليل اسم. ألم يجعل هو الفعل مجزوم بلم. إذ قال له قومه لا تفرح، تفرح فعل مضارع مجزوم بالسكون بلا الناهية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، لا يسخر، يسخر فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم. هذه العلامة الأولى من علامات الجزم، وهي علامة السكون. العلامة الثانية نختم بها. قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إذن الحذف يكون علامة للجزم في موضعين: في الفعل المضارع المعتل، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء، مجموعة في قولك واي بالإنجليزي ولا بالعربي؟ واي بالعربي، يعني واي بالإنجليزي لماذا؟ واي، هذه حروف العلة، إذا جاءت في آخر الفعل فإن الفعل المضارع يجزم، يجزم بحذف حرف العلة. من يعطينا مثال من القرآن؟ من القرآن. نعم. لم يخشى إلا الله، الله يفتح عليك، ولم يخشى إلا الله. يخشى بالألف ولا بالنون؟ ها؟ بالألف؟ لا، ما في ألف، سامحنا، ليس فيها ألف لأنها محذوفة. لم يخشى، فتكتبها يا وخاء وشين فقط، والألف تطير، من طيرها؟ الجزم بلم. يخشى ما في ألف، واضح؟ ما. نعم. ولم أدري ما حسابيه، الله يفتح عليك. الجزم بحذف ماذا؟ وهو الياء. أدري، أدري، فأدري كم من كم حرف الآن في هذه الآية؟ لا، ثلاثة الهم بعد الحذف، ثلاثة بعد الحذف، ثلاثة. أدري، الهمز والدال والراء. مثال آخر، فإن لم تفعل. ها؟ معتل، معتل. ولا ينسى، هذه نافية، ما هو جزم، هذه لا نافية. ولا تقف، الله يفتح عليك، ولا تقف كم حرف في الرسم؟ ثلاث حروف، التاء والقاف والفاء، حذف الواو وهو من القف، وهو تتبع الأثر. فلا تدعو مع الله أحد. فلا تدعو، فلا تدعو أيضا، الله يفتح عليك. تدعو كم حرف؟ ثلاثة. فلا تدعو أربعة بدون الحذف، مع الحذف، بدون الحذف، بحذف إيش هذه؟ هنا حذف نون. لا، دعا يدعو. ها؟ فلا تدعو للمفرد، هو مخاطب المفرد. اختلف البصريون والكوفيون، تدعون إذا خاطبت به المجموع جمع الفعل. فلا تدعو مع الله أحد، فلا تدعو مع الله إلها آخر، إذا المخاطب به مفرد. تدعو بحذف حرف عين. ها؟ افتح المصحف، افتح سورة الجن. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ترى حذف حرف علة وهو الألف. كلا لما يقضي ما أمره. يقضي، ما الذي حذف؟ الياء، أصلها يقضي بالياء وحذفت الياء. ألم يأني للذين آمنوا، هو الصحيح، هو الصحيح، تستسلمت. فلا تدعوا مع الله أحدا. كم تعطيه؟ تدعو، هذه ستأتي في الحذف الثاني. ومن يدعو، هذه تكون في الشرط، تكون للمفرد. ومن يدعو بحذف حرف العلة. ألم يأني بحذف ماذا؟ الياء، حرف يأني بنهاية الفعل هنا النون، والياء حذفت. فلذلك فادعوا، أيوة، فادعوا هنا فعل أمر مجزوم، فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة. والواو يدعو كما تقدم في أمثلتكم، فلا تدعوا مع الله الآخر. فليدعو، فليدعو نادية. ها؟ ماذا؟ هنا ليس جزما، ربي يعني يا ربي، وين الجزم؟ ما في جزم. ها؟ يا ربي اسم. كلا لما يقضي ما أمر، ذكرناه سبقناك. ولا تمشي في الأرض مرحا، تمشي بحذف حرف العلة الياء. هذا الموضع الأول في الحذف، إذا حذف في موضعين، في حذف حرف العلة أو حذف النون في الأفعال الخمسة، مثل هذا المثال الذي معنا في سورة الجن، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا، أصلها تمنون، تمنون، وحذفت للنهي. إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أصلها يرتابون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا، أصواتكم، أصلها ترفعون. ولا تلمزوا، لا تلمزوا أنفسكم، حتى الآية الأخرى إنما آية الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا، أصلحوا فعل أمر مجزوم بماذا؟ بحذف النون، حتى هذه تصلحوا مثالا. فإن لم تفعلوا تذاكرون إن شاء الله، فإن لم تفعلوا فيغفر الله له، وإن لم يفعل مرابون فيأذنوا بحرب من الله ورسوله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، أن يتقبل مني ومنكم، أن يفتح علي وعليكم، أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولعموم المسلمين. ولطول الدرس نلغي الأسئلة، نسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المزج نعم، في الممنوع الصرف المزج. يعني في خلاف في نوح، هل هو عربي اللفظ عربي أو أعجمي؟ ما أدري، يعني يسأل النحاها. يعني اسم النبي نوح هل هو من العرب؟ نوح من العرب؟ نوح نوح نوح نفسه النبي عربي؟ طيب نوح هل هو عربي؟ النبي نوح من أنبياء العرب؟ قطعا لا. ولوط كذلك، وهود كذلك، فهذا وجه من قال أنها أسماء عجمية لم يرسل العرب، ومن قال أنها عربية لأن لا أصل في اشتقاق العربي. لكن ابن هشام رحمه الله في شرح القطر قال هذا، قال كلها أعجمية إلا أربعة، لم يستثني إلا محمدا وصالحا وشعيبا وهود، لأنه عربي، لأنه بعث في في في في العرب في مدائن صالح. صلى الله عليه وسلم. التوفيق والسداد.